50%، 40%، 100%، كذلك مش تقدم دي الدين، منش تقدم لشق النبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، آخر نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتقن حد إن أنا لا يوحد غيري، هذا شيطان، هذا من الدجالين، من الفتن. آخر نبي وصفوة الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فالدين تقيم دي لا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم إن لا نبي بعدي ولا أمة من بعدكم، فاخلفوني في دعوتي الشاهد منكم يبلغ الغايب. جميع وسيوط الدين ولا دمنت أتي بلغ تارواس، أتي بلغ الهلس، أتي بلغ الجيرانس، العمالس، المعاليمس. إن شاء الله أديرني الدين حياة النغ، إن شاء الله الجيل النغد على ديرني الدين، إن شاء الله ولي تمثلت الدين يفسنا، وتموكوز نتصونا النبي صلى الله عليه وسلم يفسنا. الرسول من الويل لمن مات تسونا على يديه، الويل، الويل هو واد من نار في جهنم. يجيلنا ندمت دي السنن، سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فأول أمانة نحافظ على أمانة الدين، خذ بلاد دينة وتنعش حياة الغاب، أهي لا تجرب العالم من رحمة جهنم ضد الدين. سبت تكون العلاقة تصلح العلاقات، جرارات الوالدين، جر الزواج، جر الجواري، جاوز على كتب الصان، جا الحاكم المحكوم بالدين، بتلش الدين خلاص أتفسد العلاقات. فلهذا نحافظ على هذا الدين بالذكر، نذكر بعضنا ونتتي وذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. وكذلك من أمانة، أمانة الصلاة، أمانة العبادات، الصلاة، الصوم، الزكاة، كل أمانة. فرب العالمين شنو هذه الصلاة؟ نعمة من الله. كل حد دين يشد بتدي ولا قاع، عبد ضعيف فقير، يأتي يوم أموت ربي يشيد لقاء معه 5 مرات في اليوم، 5 مرات في اليوم ربي تزكينا تزلط. ليش قلني دا يقولون شن؟ إلا الصلاة. ليش لدني الزكاة؟ ليش لدني الحج؟ ليش لدني يزومي؟ بس تزلط 5 مرات لدن. رب العالمين استعينا، ياوت ياوت، سيبتي تحنانهم، سيبتي تدارينهم، سيبتي العراسنهم، سيبتي الصلواتنهم إلى بارنهم، ياوت غيري. ونتفرج للهمد ربي، ونيه الدان ربي، والناش وش المال ربي، والناش وش بورخص ربي، والناش هذا ترواش ربي، والناش يشافات ربي. يا ربي يا ربي، كم من مدن تشتكان تحول زقوين ربي، عشان يحتاج احتاج هربي تزكاش وسكت، هم تلفوس اللعبات، تلفوس نربي، ضربي تعزاد، ربي يدلاد، ربي يرزق، ربي تقتر، ربي استصاد، ربي صغرت. هو أضحك وأبكى حتى تصني، ربي وششت أغرتني، ربي صرتك. فنحافظ على هذه الصلاة، وكذلك ندخل هذه الصلاة في بيوتنا، كيف تعد لهلي وطروا كسيك تجل قيمتي تصلت. رب العالمين نوام ورهلك بالصلاة واستبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نزقك والعاقبة للتقوى. جميع تدات اللي عندي تصلت رب دي بارك ديس، تخذ رب العالمين هذا الشمر غمش الفقر ضيق المعيشة تسيت في تصلت تدات هذا عدا زعلوك بالظان أرجسة مطوط تظل الوقت، لا لسراف لا سخسخ ولا وسوس. كذلك لما نسير لوضوني دو سيرة الجنابة لما ندخ ونصرف أمان ونتوسوس الوسط الاعتدال، أن يجو النبي صلى الله عليه وسلم، أن توضى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أن نسير جنابة محمد صلى الله عليه وسلم، أن نسول من جداما، من جداما يلوضو، من جداما الجنابة، أن نسول سدين النغ. فأسرف ومن لوضو أدي تسلخوش وتظلت، فوسيلة بدأت تصلت بعد قبل لنسلم الناس من جد كمية ومن يلوضو أتزد فهم ذو جار محمد صلى الله عليه وسلم، أن أطلق تريد الرسول يتسخصخ إناش الرسول شمشي تجا تجمن رباني فهم. وكذلك من أمانة، أمانة الودائع والأموال، أي تلي مدن تمزبط ربط تحفظ ربط ترحمش تيني تهلا يتلي تولى العرض تولى تهلا يتلمدن تهلا تزلطت فتولى المال حرام. ففي هذا الزمان يكثر أخون اللمانت ما شاء الله يتزوم يتزلى يتعتمر هذا هو دريال هذا كفر هذا هو يتلمدن يتدينس منش الديون منش نشان مدن نشان حرفيين هذا دي ساسين وش دا يتلك هذا من المعز دام نغي هذا بدل دابريد يصبح دباب نويت لنتي تصحى وش دوني لان غرز يبي دوني لان يلي الوقت اللي المجتمع النغي تسمى مجتمع الأمانة معروف سيبكري أتنصاب اللامنت تحونا التل رباط الحمل جودنا تغمد نسلوس اللامنة تحونا طول بانكان صنع بوست نصنع تحوننا إما الله من رحم ربي إما الصانع التكر إما الصانع ظهير قليل قليل باش كتافت الصانع ظهير لا يخل الأمانة إلا من رحم ربي. سمانا مونيت تربية الوالدين سمان ماس بابا سي وطوب إذا ما الشنس الحلال السن من تويت لي حلال ما تويت لي حرام فانت ولا سويت لي مد القليل من اموال الناس وريتو النار دخ كل حد ضامر صلي السوالس الحلال بين والحرام بين كل شيء باين ما عندك ما تفتي الا واسع من وصلوش نبلعت يتصلوش تيمورا يتصلوش العقوده يتزور أودي كتسند كلش يا ويلك لو يسجد خنقت مش دي بد ملك الموت يسوفاش تطاون شنقون زران يسقوراش الريقت تسناش أصراويلش تسناش تقاشيرتش قلناش الكافن تدري وندكناش الشيخ بعيسى وعلوان أدبان تيغور دام لهفنت أبدا خلص يمنو جديت لي بديو جديت لي مدن جديت لي نسيبن جديت لي طروات شكت قل دانيل جهنم تبدانيل خاطر لا يدبوه يوفي لا الدجالين اش الناس عذاب القبر انه الدجالين انه من فتن اخر الزمان ربغني بعد سيسن عذاب القبر موجود القبر حفرة من حفر النار او روضة من رياض الجنة ربان روضة من الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يعقب سنين يحس سنين تعذبن صلى الله عليه وسلم يبيد توفى التدليت يجيك تدايك تدا إنا يا ربي سيشك أنا تقار توفت وخفف غفسن هامي يقنوا لي السبريس البولس هذي سنقر البول حاشاك يستي وليستي يستجمر وليستجمر فر ماشي لان بورس نسخصق في هذا الزمن ونيلي تعدى بانيلس وريضا نمام يصوى دول بوجهين ليتو عدى بانيلس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتو لس الدجالين الغافلين إلا أنا غنشوشن غنصيت فين الشك والريب في ديننا نشين أمة القرآن وأمة السنة أمة القرآن وأمة السنة وأنا غنشوشن دي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الدجال هذا فتنة ربنا نهدى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تبعت محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن الأمانة أمانة المال أمانة المال هذا بتتعود بنادم التعود يتلم الدن خاطر الإيمان سيضعف اليقين سيضعف يحسب دريا للتجا ويجي دريا للتجا ربي التجا ربي ما يخشاش السيلي بلا ريال يخشاش يعز بلا ريال يخشاش الساعات بلا ريال ربعني فهم ربي يخشاش الساعات سيدنا إبراهيم عليه السلام أما سنتفوت في مكان دلة ربي جاس العزة كلين تتفاوت يعاد أما سنتفاوت للجنة بعد شهرين وجار شهر يفقد سفاوت والتحريق شعره من جسده أن يا نار كوني برد وسلام على إبراهيم سيدنا يونس عليه السلام وجارني الرضا لما صنعوا ديس نحوت لا تفوت لا الهواء لا الاكسجين لا المعاش لا مال منو تحفظان ربي وجد الريال وجد المال دخل كثرت نمد لنا في شقة صحاب ريال الا من رحم ربي تقيد لدع اوات منغن سبدان بابانس المحكمه في الجان الزبل دونيت كثرت نمد لنا سعادين قليل ما قل وكفى خير مما كثر والها ورأس القناعة يا شباب ورأس الغنى القناعة قمة الغنى بابن المال دمانايو وسي قانع وسوشي قانع كون هذيك سب الدنيا توقع دور اشي نكملي فايت سنت كون تكمل فايت سنت شكمل فايت ثلاثة ربع وجه القناعات جبت قنعت ربي ديش رزقك محدود الحمد لله فربادي بعد غفران الحرام نوديت لمد مدام لك عندر الحمد لله نتين فوتين تالينت لغرنا فرصة العمر أن نجم الحمد لله في هذه اللحظة أنتو بربي أن نجم في هذه اللحظة أدنى ونيت إلا كان نريت لمد أجازة تمتع تزعلوك بالزان وكذلك من الودايع أيتلين نوقف ونترسو أيتلين نوقف أيتلين نوقف يعروشان وجين الشخص يقن لأمة من تسامح من تسامح حد يموت يا حد لا يدر حد وتسين وسي ربي لا يبلات لي ابتلاء خرس أيتلين نوقف يتقي الله يتقي الله وطر أيتلين نوقف انت مجيدة نغن تعشير نغن مدرسة نغن معهد نغن ولا سويت لين مي مسلمن مدن تجنتلت نخرت موتني ربطني رحم اتونسو تجت لي زاتوليت اد مرسيدس اد الفانتورات اد الجنان يا ويلك مدن جنديت لي على كلمه الله ديرها في الشؤون خاصه حرام ربا غنهدى بعد بطلت نجمد لي ما نتش ضعف الناس وتطفى وتطفى وجهنمة الفتنة تقدي ما شو تنجم تحمل مسؤولية وتطف النبي صلى الله عليه وسلم تغطيش المسؤولية واش هذا ينجم شان أبا هريرة رضي الله عنه عاطفي يتحنى في السع واش تغطيش المسؤولية النمارت ولا نويت لي خاطر في السع يسمح في السع يتحنى واش انت إلا ندير قازن ولتوزع زيعا فربع النهدى أنت ولا سويت لي مدن وكذلك من الأمانة أن نرد ديوننا أطول آية في القرآن آية الدين لهلة شوشاش قنويت لتنايت شاخ عمر تحنو التش هرياس هري تجد الشهود خاطيا مجارانة وستشا وبعتها للتابر أنت كبوشت أرجازي قعوي دي بيجن بالتغييري أرجازي قعوي يني وكان السينة يرجل بالتغييري أما بالتصارع أو من حقها أسوجد سكات أسوجد الفايتس باتت متساتج أداس انطار واتش التورتن يعني دي بيت ليلة ساد البازارات ويلو سقر ولحية أري بتلنا نايت ليش أما سويت ليش وين نايت ليني قال دي ستار واك نغدي سلها ليك ونغدي ساشريك أري منشنين موتن مدن موتن جين تخلط عشيني من ميس خدموا مع بابك 20 عام يليغ ويخلص هرياس يتليس هرياس لابايس دا شريك دا خدام دا صانة تونت دبتا هرياس ويجيك دممك ايوه لك نخلط لش اخلط جدا براني 200 ريال انا براني كل شهر هاو القوام تاعك كل ما تقومت هاو وش عندك الناري يغلبوا لورين ولورين يزعلك العادات يدول ديو عرغ في سنة الرن لا غير واسبوع برك واسبوع زوان تو قندات البين والله غير النيت الضيق لا والسياد النيت نضبوه يوف انت وجد بوه يوف ولا النيت قلت الدين تسلم من شي سوشي ومدوش لس مليار ونص لا الى شدوخ شكوا غالي مليار ونص قول خدمها يا هاد نستفاد كسلة لا إله إلا الله والله غير اللي يتلى يدبوه يجوف والله غير صح مليار ونص وشاستي وش لس شباب دخ وشاستي وش كاد يخطب وليك تلورقت وليك تيرع يبدأ يخدم يخدم ولي يحتاج بعد قنواسي الناس يلا ما تدك لي غير مع 10 سنين يبدأ وني ما يتراوغ الشيطان يحضرت خاطر هامي مليار ونص يدول تزوج مليار ونص اليوم الحمد لله جزت وقع ديما الدين الحمد لله طلاق راس ويتفلاق راس اما سنسن توبني ربي عاود نوري من جديد جين بصمات جيني تيموا يفض لايلي زوج ملاير ونص وجي ملاير ونص والتيرين ولورين لا اله الا الله ربا غني هدا ليش كلمه لاباس لك الدديك ديوات باباك ليش كنت خالفت الشرع كنت تعصيد ربي تعصيد محمد صلى الله عليه وسلم يقول حدا شي يسلف يد 10,000 هي لدا اود الورقات اود سن الشهاد اسيدي الشام قطعت بوك دادنا لا نشي تبع دوان ربي ربنا في كتبه هاري في يومي كذا على الساعة كذا اقترض مني فلان بن فلان 10,000 لشراء الكسبر والمعدنوس تالي 10,000 نكتبها انا نحب ربي انا نحب محمد اصلا هاري لا اله الا الله تفرد السيمار وبرك تقدر قنرزم ايه تيغ نانا ود بعد قبل تشكرت النحلي تشكرت النحلي باش عشريال ختنا التوض التدار تاريت بدتو في التحنوت او تسلو اريت جل جيبت اتصبحت تمود ان شاء الله تمتيد ان شاء الله الدبيل ورقة جيبت فلان باب محدد يلي 6,000 شكارة حليب ايه قماش وطنانيل ادرني 6,000 التمتد شتي وتخلص الديونج تاكد معلقانيل معلقانيل النبي صلى الله عليه وسلم تزل غفص زلت غفص ألا سنة يقول لك هذا تخلص غفص ديون يا رسول الله يزل غفص كودي متشاهيد التالين دي سمدن إلا معلق صفة صفة صفة صفة ايت ليك يتكمل تيمورة يتكمل قوسو مدني لين لا إله إلا الله والله رباني فهم فتوت همشي ايت لي مدن اريت لي مدن وكذلك الودائع الامانات الامانات حديث سلسلة سليمان تحبيبي وجدت رسام مني السبعينات تخدم الديس ما شاء الله السمارض ومن بعد دسشين وريت هيش تحملي وشينا السبعينات زوج ملايين تخدم الديس شبراسين شتين زوج ملايين لا خاذي زوج ملايين سبعينات سمار زوج ملايين نمارون 200 مليون 200 مليون قد يا ربي تجي ما شكد المحشر تجي ما شكد ترعيد تلاقي جاري فسن ربي مدنو السين نشولي نتفقد بالتلامس ربي لي فقد لا تخفى عنه خافية يعلم خانة الأعين ما تخفي الصدور إمانة وتجروا جو الحلال فكذلك الودائع والأمانات وكذلك صحة شبنادم نفسية جلامانت ألا عدل عيد بلا الصحة والجسد دمرت سالغضب ستعاون الشر سالدخان سالخمور سالكيف الصحة دلا مانت وش ضربي دلا مانت لك تجد مليار كتسقد لك توزند الميزان نور كنواسي قنامور كتدقع مهموم وش بك إني ما عنديش مقطع ما عنديش والسين غقع الناس ما عندكش أكبر مليار دير في العالم شتي نيبي الله سماني ناش من ست سوال كلها تشالله بي وش يدك لها توش يمارو نتفديك الكلها تشالله مليار ما تبعليش الكلها نتاعك الكلها 3 مليار زوج ملايين زيد العين تاعك وش يدك تتوش مليار 3 مليار زوج ملايين 4 ملايين زيد دورات دموية إذا من تشور نغاية لش قاعدك المشكلة زيدوا لتش إلى دف دف دف مدلا تجي لابيل مدلا تدر نقول نسن الطابلة باش كادي في نفس بسي شي الحمد لله كتكسل داك تسبيد الدين قلت لي الجور ربي قادر شي كوان ساخدني ربي زول يسول ستين فوتينس ويسب الخالق جوان الكبر الجهل تفرعين ربي غني هذا المهم ده حسب غاصني الله أعلم يرقد ديمانس لا ملياردير. نعم نعم نعم من الله تعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالجسد نعمة، تولى جسد كوني قنح دين غيمانس عمدا إلى النار مباشرة. هم استحتوا النتشنا استحتوا ربي يشجد ربي دامانت. إن الإدمان التلفزيون، الإدمان الإنترنت، أبي تسعيد صحتك، نسأل الله العافية. فمن الأمانة الأمانة صحتك، إن غادزو ديك توداين غادزو الزينات قلت الدين دعوين الشر يتصيدع. يا ويلك قلت اللي تسزينة، قلت اللي تدعوين الشر، قلت اللي تسلمر تنوسي دا تمتد، قلت اللي تجهنامة. ربي شت الصحة يا شاب، دنوار تحلو تبهيد الدمر تصيدع. اتق الله، خاصة المتزوجين هذا نصحى وسيل لا يملش يبت تملش. ما هو مقصد الزواج؟ الرسول ما إن يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فل يتزوج هامي، لأنه غض البصر وحسن الفرج. باش كتغضض البصر تصلح حرام، تحسن الفرج تصلح حرام. هذه عاد إن شاء الله غرتش المحبوبيتك لهلتش الحلالتش طمطوتك بتا تملش تعاد تغزر تقوز زروة تغزر تفلوس الجامعات يبتا تملش هذا ولا ملش بتا تملش تعاد تغزر البصر يبتا تملش وتفهم هذا المعنى لو ملش. رباطنا الحمل والدين نص ملش أنا بكري دي بالصان باش كان عاد نتوقن مع وغلان مع الحلال مالي الله المخدش الله ذا ما نتزود قاع المخدش الله غلال خاطر امرأة طاهرة عفيفة أقيم معاس لقى معاس بالدين بالدين مأجور عند الله خالص عند ربي عبادة مع الله رباني فهم. فهذا الجسد أمانة ونضيع جسدنا نبدأ نحمق بعاتنك في جنة دونيت يحمق يتشالى يتشالى أتزور صحت ممكن تبصي الرز لا يتشالى ومن بعد العمر ستي الرزقع يقولوا قرعت القازوز يقولوا الصانع ترزاز قرعت القازوز المعلم يبدأ يتشالى يتشالى تالي لطنسيون ضغط الدم يالي السكر زوانت الكلى زوانت الطاول يرسوا للسبيطار يزوالوني لدغنط قرعة قازوز قرعة قازوز تحمود بوعلام جابت له عمره هذا الجهل همين الشغرت قدر الله ما شفعل همين الشغرت إنا لله وإنا إليه راجعون همين الشغرت دفع الله ما كان أعظم همين الشغرت الإيمان بالقضاء والقدر وشنه هو النصح وشنه هو التربى يناس الصانع ما شا تشمرد ما شا تسرسد وهو جداني بس ميت صار ميت صار خلاص. إنما الصبر عند صدمتي الأولى قال لبانو يصبر لا متقص الوقت اني اصبر بتو تصبر دخلتني لشمش العشر. فربانو يعني لا نغضب من اجل الدنيا قد الله من ما نحمق بتتوكازن التوكاز الحرمة نربي النحمق ماشي ابو بكر الصديق رضي الله عنه من مين يحمق يحمق سيم منكس الدين عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد القبائل تركن الزكات والله صادوش الزكاة إن أينقص الدين وأنا حي هذا منقص الدين شدرة والقبلة بس الشيء غنى أينقص السكر وأنا حي أينقص الزيت صانقو وأنا حي تفالي غولان صانقو السكر وانت فالي غولان الدين الدين نحيا افترض رباني فهم دي غلوطة قالوا نيل هذا نرقطون عاشي قل خروطي كل خروطي نغض بس السكر يغلى نغض بس الزيت يا ودي خروطي رزقك لا يتوالي عدي سمم مش وتخمم خلاص اقول يا ربي ربي اش يرزق تيقنت 100% والله ليش غسل علاقة الغلاء مع الرزق كون هذا ياود السكر مليون الكيلو رزقنا انت وشربي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سبحان العظيم نشين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة القرآن، أمة الدعوة، أمة الإيمان، أنا من؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. يبت القلق، يبت تقدي من الفقر، يبت كتر ويوال. اندو لي ربي، انصلح علاقتنا مع ربي، اندرس اطراف النغ. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فهذه كذلك صحة النغ امانة عند الله، ربنا يحفظ صحة النغ، يشافى المرضى النغ، يشافى المرضى المسلمين. وكذلك بتقن حدي الجيون صحتص، هذا زواد يزور السبيطار، هذا زواد المرضى ماشي تألمن تلقن صنيع من بطني شافا ان شاء الله. صحة الله يبارك النغزال الا يفن ضربان ولي بينز يتسل الكبر كاع ولي بينز. قول يا ربي تتصل بخير، تشرد بخير، الكلاب خير، المعده بخير، البنكرياس بخير، يعني كل حاجه بخير. الحمد لله. فالامانه كذلك يعني على الصحه، وكذلك الامانه من اعظم الامانه تروان البارشة حافظ تروان. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، يعني مسؤول يعني يوم القيامة تحاسب التسول. وشي غاش سنبو راس بتجديس، وشي غاش بتجديس. فربنا مش محافظ على ابنائنا، اتنربى تربية محمد صلى الله عليه وسلم، تربية الاخلاق، تربية الدين. رب العالمين قال كونوا عبادا ربانيين. أمانة الأبناء رب العالمين شان اغتار وايو دزينة نعمة من شميد لن تغرتن أسن درزق ربي الولد، ولكن كل شيء مكتوب من رب العالمين. حد يشوف ربي ذكور، حد إينات، حد ذكور وإينات، حد عقيم تخان راضع. لأن بعض الزواج دي بدي ونجاهلين أسن يتويد بوراخس أبدا المشاكل، يا أو التويد الغطي صوان، هذا جهل، الجهل القوريش اللي يحقانا. سبحان العظيم، هبابة دابور قمة عاد مما لن ظهرت تسوي، ولا ظهرت ولين ممت ولين تمطتش شتي ويتنت دوريت نور كل ظهرنا، كل حد عمود نظهرس لدي سقاع دوريت بعد تناول مميس، بعد مميس تفل مميس، وهكذا انتغوك كل غاشي يوكل الملايا العالم يوكل انتغو ظهربونا آدم عليه السلام ظهريك. يعد كذلك الدري ديك النعمة ربي سبحانه وتعالى. إلا واش تمنى دمنا هذه اللي يقولون شاني قن الزلزال قن حرب، هذا زواد داوي تلقن صلي يتمنى يطني ربا طروس. فيشان ربي تروايو ربا غني هذا نحافظ غفص. فأنت يقن أراي وليلول دع الفطرة، على فطرة الإسلام، فطرة الخير. بصح البيئة التيافة ديالي بتا بيئة مرهوشة، بيئة تاع يهود، بيئة تاع غناء، بيئة تاع العنات، هذا تشري لعن. فنشي الوالدين ربا غني هذا نحافظ الثروي. فأول شيء بتروانا راه عند المهتدين أن نبر الوالدين النغ. نشي الوالدين بتا ونبر الوالدين النغ نخلص ثروانا. نعميه ويسقور نتا بجنس مع من مز باباس دي غداش ثروس سقار نتا بجنس. ونتلومي ثروانا. بتتروانا عصانا نضيطون عصانا شن والدين. كذلك أتنشش الحلال، أسنوش الحلال الحلال، ونتتمد نشتر وانا، ونتيولي زانتي ربعون كان نشتر وانا، ونتكرم نشتر وانا. أنصبر أن الشهرون دواما سلحلال ولا نشواص الحرام. أنا قد حتى تزنانا تسلانت عاونا رجاز النمس الحلال، تسنى رجاز النمس يتعامل الحرام، يشو يواس نشو الماسون نشو البانتر نغي شو داديس الناس القبل غايت لي ويتاوي وتتا. كوني صحابية، كوني فاكسيني، كوني ملقحة، كوني صنديدة. تون الصحابية تتبدني من توتا السيني وجازس يتقي الله فينا. نصبر شوع الدنيا ولا نصبر نار جهنم. يتاوي الحرام يدك دا عديسك هذا عدو التعى ربي أدعى الفهم الموعظة، أدعى التسلط وحدي هامي الحرم عديس، ويحرم استجابة الدعاء. الدعاء لا يستجاب. فيا شباب، خاصة الشباب، قلت يتلم مدن تسولاش نفسي تشت بيدر يا صلاكاس، واني وشي دريال وانت غوردام تغوردام نونيليا قد تتشمر ديك 100,000 تغوردام لسو جمتا شانيل رباغ نرحم. والعياذ بالله تغلط نقط جيد، روح سامح الرمضان، والتالي الوصيات روح سامح، روح اسي فلان السلام عليكم مادام لا يدر قما تدفع ياسي الحاج ياسي فليون ياسي قدور الشيغات الشيغات نفسيتو كترناي الشيطان داعداو بغاش مليون بغاش مية بغاش ميتين حمول لك اش تنر ان حمول لك اش غيري جيدا خدامت حما قد خدم غرت جاوض العددني اتزوى في مانك ويتخلص قاع نشا مانك ليتت ليترى ليدص ليتججل يزارص ليشت لكرم يدص جهنم السجومس. لا اله الا الله، غفلة جهل. كذلك الكبار ايتين صنع نوم ايتين وكالات قصارى اليتامى صنع نوم. قلت يا ربي، قلت يا ربي المعاليم، قلت يا ربي يزعلك ساعة العدد دي يزعلك انتو تزعو على توش كيف العدد يزعلك واش يخرجوا ليك إليه إليه دايت ليس النس وشست زور المصفى المجاين اخترتو القراضي قنس بيد وانت سبب دايت غرسيت لي يغلب جي ناسك تفكر تسبيد وانت سيت في الدين باش كدب بنايت ليس المهم سبيد وانت ان ناسك تمربط يصبح دي مربط صح صار سجن وسجن خسن ذراعات سبيد وانت يصغدك يزودي صغني غير بعد قبل رمضان اتي غرس هذه اشتي قديد نويسو مع الفريق كنت 20 ديمدو تشالس طفنا ما كل قني قال لك عادي ان انا نرتي الحاجهكم دايدي غير صغتي دي مارق السلام عليكم اهلا ابراهيم ياك لاباس همتي وديدي كيف هايدي تضي غير اي واحد شي مان شيا غير يكمل امسله تكرى يزور اهلا سي ابراهيم لاباس انت ياك لاباس ولا هامي دخل الشيخ دايدينا يديدي واش بيه كنت تغير يكمل فيه ثلاثه كيف اهلا سي تصبح بخير لاباس ياك لاباس هامي ايدي واش معناه دايدي يسي بس يقول دايدي سيت في ناس دايدي الا وسمون الشيطان اتسبي الدو ذراع ما كايد ابليس ابليس تحال ديسن المهم سيت في مستشفى المجانين باش كتمصني يكلس جنع قورين غفص باللي مجنون يسمى يلزم الكفالتس يلزم توحد جر نتنين دي مكردن يا ويلكم ولا حي الدنيا توبرك انت واش عليتو لكن تقومي ماص دنوبس سوي كلاص لا يتجور اش ما تتشب ما مش تتشب الغرفة يتنفريك طرف وغروم بعد السيسور ايش تشين فاقر كيف كيف قاعد تمرسي وكيف كيف انت غزور كيف كيف وكان الترنيد بس المعاش عندنا عجات السوتشو ربا غني فهم يا هذا يتلا حلالة توات باعد باعد باعد اخترتوا ربطنا رحم العائلة كامل تتفانيل توات نغرت مليش تربطنا رحم ايوه تروس العزام يخدم دينات لانت لا تمتص لا تروس تستف نكل اني لا وري توقبر نكل هذا موعظة تصون قيم ديس صفة صفة الشعب الشوسي اللي داي ما تسلى نايت سلي اف ام الشعب الشوسي ان شاء الله رمضان والخصم دحنوت ورسم الوزين ورسم الوزين وش ينفع رمضان تو خدمة قل الوزين مش كنت السلمة توت ويخصني هذا يغرد في مانس خدمة الوزين يموت اشريك ازعلوك إلا الغسيت لي يموت السني يموت الوزين يخدم ونبت ونبت لازم اخدم لازم اخدم ريال ريال ريال ونني اشريك ازعلوك يموت اسوت نجحيدان والو الريال الريال يا عادي يا سي الشريك يا سي المعلم خاف على روحك وش ينفع ولاد حد والله اشدك كنبع عيسى وعلوان ازوج الجن ار المظالم ريت لي مدن مادام لك تسلتن مادام لنا ندلن هذه من الامانه كذلك ومن الأمانة كذا كنا الأمانة تروانا رباني ذا الحافظ تروانا أني مرضى بدان عزامة نراقب أن تولى السيسن السولان تصارعا السولان تصارعا بد مع ترواك جسن التعليم تداتي يبدأ ترواك والتصارع والتشمرة تغسط مرت التشمرة تغسط مرت أشكوير أشكوير ضحرة التعميدي قن تشكتب جناني قن تسخل عدي قن من روع مؤمن كمن قتله زومة عزمام زومة غزوة بدر غزوة أحد بطل غسن ياد عزم كمن معوض غا أصنص بالدعزم أتنسيت في الشعبة إعادة التربية أصنع التربية من جديد همون دي بديون سبحان العظيم سيدنا عمر قال تأدبوا ثم تعلموا بتلاش الأدب والعزمة واش من قراية واش من كراريس واش من فهامة والأدب ما كانش عاد سي التربية الوالدين بد مع تروات السوية بت الكتوب وما يتر ضل الكتوب ضل الكتوب ضال بتدرك التصوين العام تيجينا فهمت ناس ياو أمو ضحرة بصح الله غالب بصح تخلع الديسيا ولا تقنا اي راديو لي وضحرة بيت ستيلو تواطي داست قناسيش بس نصليت نعمي شين والو بابا امي تروسي بيت الكتوب ولدي لي الكتوب يضل تخزانت يضل العقودات يضل الانترنت يضل الاكرام وليدير لي كارطاب المميس من هذا السمرديس من يربينا حافظ غفصن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا والو أرشا أرشا كاع بصح ريالي طلع كون هذا منقص الباكي كوما الباكي كنوسي كني راسنا خزنت يرقد الباكي منقص يشنق يمانس ربا غني هدا فأمانة روانا وأتختم سكت الأمانة لزواج النغم خاصة العرسانة تسلان لشوش ربي زوجة صالحة زوجة عفيفة طاهرة غافلة حافظ غفص رباش إن شاء الله ممن تروت رباش إن شاء الله المعلمة نحوريت الجنة رب العالمين مني أنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله رباني تسيسن حافظ على الزوجة الطاهرة دينس تصليتس ستارتس العفتس سيمارو وجعتك الصحة بعد أبي تندمين يغلب يدبابا لن تندماني مارو فتشنا سابدا حصل نقدا ما عندك ما تريقل دركا أصغر يقول جي تريقلو تكسر وكسروها طلقوها يعني مدام التجديد محتشمة لتبعت شيما تطلبات فوسج أنا تلوك تتلوك بتترزم داس تخاليف ضراي دعاون الشر أدول تغارد متغفت هاش تجل جماع وغيور هاش تصو لن تزنان تصو قان ترجازن زن أتا تفتحن وتتنقاد المعلمة أغيولا يتخلص أتقدا قاع نقا مليون زوج ربعة خمسة سنة أيا قدم الله كاس روح يا الحمار خلص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان زابت خاتين وموني حاشاو لله نشازو لتحنو وتدناوني كتب ربي قاعنا زدناوي ربادي قبل ربا شيخ ناس الفضلس ربا شيخ حفظ رجازنا أبابنا ربا وشي سنانو فبتايا الشاب تفتش داس توله فالحمد لله لن تسلت كلش تلاقي مؤمن تلاقي في بيئة المسجد بيئة الدين ربا وش البيئة وتدارينا يغلم مدن سبقا الأحداث حصلا يقنوزينا إنه يسبق قاس الأحداث سما يغاز الهدايا قبل وقت نسن حوس اختي قنوشان قبل وقت مدن قابت تحوسن التوزوز للجامن قابت توسجة زلفانة وني ما نتيوي الله زويس ترزمت الطاوية الناس خلاص يقنوسي ويتلبو حنيفات ناس بيريمي بو حنيفية ويلي زم ظلمان قالي لو جنة فورزم الطاوين بالعقال كل شرى الوقتس التحل يا شاب سل دوال ممات مماش تتعاشر سل دوال بابات سل النصيحة عمر تمشيدة باش تسلد النصائح باش كنت تخلع سبحان العظيم تم انسان طوط وتغسى اسقام الدوري دا صدرت اني مارو يتمشيدة شاني مارو العريس بتالي تمشيدة تمضو تلتلقى لاش تبيتش لتبخر لتعلق تجاوت تكروا يتلتلقى ليت لتلقى السرير سي الملك ما رد ياس صحب التابوه يفت قيمة الدرس يكسلس الدرس يكسلس زيني تابيوت من المشتري قال تلقى ضد ربان تدرس أخرج علينا شوية يلا كل معلم السكام يتحكم عشت حنوتة تخدمها وتخدمت سينا ربي واتس بكري هنسي قنطف الفترين تنسكرمت ودينا هي التسعة يا العشرة واتس بكري ياو هاش السكام تكركر تدار لما تسدناني ما تسنت انا يا ربي يا بي وسر نقط من تدرت تمشي دا لي كركر تدرت كون غير طفيميس الا هم يتفوحا هم يخبط ما نودوسين ما نوقيمان او توسرت تكره تقلق حماديكم او نوش اللورو او توسرت مجيدة بصحبي الله قلنا حد مجيدة ورسي تفرفير وتجد قيمة الدرس ربان جولة ونوت مجيدة ربان نجم وعمين المسجد ان شاء الله هن متساجين تمجيدة والله راضي عنا ربان يا أغني وفق ان شاء الله لحفاظة الأمانة حتى رب العالمين دير ضغفنا والله تعالى لا يخلف الميعاد ولن تجد لسنة الله تبديلا رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب أجليق يا ربي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم رباني وفق يجانا سيد باب الله تحفظ الأمانة والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لا دين لمن لا أمانة له رباني نهدى وفقان الخير واستغفر الله العظيم واتوب إليه يقلنا استغفر الله يقلنا إعلان بدي قبل الليل أنطلب ربي الزارة يشافى إن شاء الله يشافى المرضى يواتنا مغس لا محمد إلى السبيطار لا مستعجل يعني يطلب إذا من الفصيلة أو بوزيتيف يعني الشام تغفر كتب لك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من خاسرين اللهم صل وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا المتقين إماما اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين واهد بناتنا وبنات المسلمين واهد نساءنا ونساء المسلمين واهد ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين واهدنا واهد الناس جميعا اللهم حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر وفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.